الإمامة الفاسق جائزة ما لم يكن فسقه مخل بالصلاة. نعم. مثل لنا مثالا. مثل لو كان لا يطمئن في صلاته، أو كان لابسا ثوبا نجسا، ويقول أنا ما أبالي صليت بثوب نجس أو بطاهر، هذا يتعلق بالصلاة، ما لا يمكن أصلي خلفه. وكذلك لو على القول بأن الثوب المحرم يبطل الصلاة، لو صلى بثوب حرير فهذا على قول كثير من العلماء يبطل الصلاة، واللباس الحرير للرجال حرام إلا لضرورة، فهذا لا أصلي خلفه لأن فسقه يتعلق بالصلاة. أما على قول بأن لباس الحرير لا يبطل الصلاة وهو القول الراجح، فإني أصلي خلفه. نعم.